يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم، كيف أتنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، نافخ في القرن، البوق، الصور، قد التقم القرن، يعني أمسك القرن ووضعه جاهز للنفخ، وحنى جبهته، أمال جبهته، وأصغى سمعه، رفع أذنه إلى السماء، جاهز ينتظر الأمر بالنفخ، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال الصحابة رضي الله عنهم: فكيف نقول يا رسول الله؟ إذا هو جاهز ماذا نقول نحن الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله، هو الذي يحفظنا من كل هذه الأمور. فإذا كان يوم جمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني إلى الأرض، بدأت الحياة في الأرض، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة جاء الأمر من الرب عز وجل بالنفخ في الصور وقيام القيامة. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تحدث العلماء من الذي لا يصعق على روايات كثيرة، أرجحها والله أعلم أن الذي لا يصعق هم أهل الجنة من الحور العين والغلمان المخلدين، أما غيرهم يصعق. في بعض الروايات تشير إلى أن الملائكة لا تصعق، أو بعض كبار الملائكة لا يصعق، روايات كثيرة، لكن هناك فئة لا تصعق. تأتي هذه الصعقة على شكل صيحة تخرج من بوق عظيم. يقول الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يجادلون في القيامة، يجادلون في الله، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بغتة تحدث فجأة، ما يستطيع حتى الإنسان يوصي من سرعتها، أول ما تبدأ ضعيفة، لا يسمعها إلا شخص واحد، ثم تزداد في الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى إليه. يبتدون يسمعون، ما هذا الصوت؟ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله، يعني قاعد يصلح الحوض، يجصص الحوض. قال: فيصعق، أول واحد يصعق هذا الرجل، ويصعق الناس. تبدأ هكذا خفيفة، ثم تزداد بسرعة شديدة، لا تعطي فرصة لأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني يريد واحد يشتري ثوب من الثاني، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، من سرعتها ما عندهم فرصة أحد يتحرك يرجع، ولا يكملون البيع ولا يطوون الثوب. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني أخذ معاه لبن من دابته، فلا يطعمه، ما يلحق يشربه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، جهز الحوض فلا يسقي فيه، ما يمديه يصب الماء فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. تبدأ بسيطة ثم بسرعة تأتيهم بغتة، هذه النفخة في الصور، وعندها تحدث العجائب في يوم عظيم. يقول الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فلنتق الله ولنحذر من ذلك اليوم، فلنستعد إلى يوم قادم لا شك فيه، لا ريب فيه، الدنيا لا تسوى جناح بعوضة، ويوم قادم حتما. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة الفزع والخوف. حذرهم، نبههم، ذكرهم. بعض الناس لا يحب أن يسمع هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى يوصي نبيه أن ينذر الناس، ينبههم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. مع هذه النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام، نفخة واحدة يرتج لها نظام الكون، بل ترتج لها السماوات والأرض. فإذا كان هذا من نفخة من ملك مخلوق، فكيف بقدرة الخالق سبحانه؟ يقول الله عز وجل نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يبدأ الدك يحدث في الأرض، الزلازل تدك الأرض، تنسف الجبال نسفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يقول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتفتت الجبال تصبح كالرمل، وتكون الجبال كالعهن، مثل الصوف في الآية الأخرى، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مثل صوف مفتت. وتبدأ البحار تتفجر، انفجارات في البحار. وإذا البحار فجرت، وتبدأ البحار تشتعل، الماء يصبح نار. وإذا البحار سجرت، يعني صارت نارا. وتبدأ السماء تتشقق وتميل، السماء تميل. يوم تمور السماء مورا، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تنشق السماء وتحمر وتصفر مثل ألوان الدهن، تبدأ السماء تصبح هكذا. وتبدأ نجوم تتناثر في السماء، ويسقط أشياء منها على الأرض في البحار، فتتفجر البحار معها. وإذا النجوم كدرت، يعني انتثرت، فتبدأ تسقط في البحار كما جاء في الروايات. قدرة الله سبحانه وتعالى، تجمع الشمس والقمر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، تصطدم الشمس مع القمر، ينهار الكون بكل نظامه الدقيق وبكل ما فيه من قدرة عجيبة وإعجاز محكم، ينهار. ويأتي الجبار سبحانه فيقبض الأرض والسماء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كل الأرض في قبضة الله عز وجل. وما الأرض؟ لا شيء بالنسبة لله. والسماوات، هذه السماوات السبع على اتساعها التي نحن لا نشكل شيئا بسيطا منها، ما هذه السماوات بجنب الله القادر سبحانه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ينهار النظام ويموت كل من في السماء والأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت كل حي ولا يبقى إلا الحي سبحانه. ويبدأ النداء في هذا الكون المتدمر، في هذا الكون المتناثر، ينادي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ وفي الرواية الأخرى يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. أين الذين كانوا يتكبرون على الناس؟ أين الطغاة الذين يتحكمون في رقاب الناس؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ من أنت أيها الإنسان؟ من أنت حتى تتكبر؟ خلقت من نطفة وعشت صغيرا لم تكن شيئا مذكورا، من أنت حتى تتكبر؟ هذا الكون بعظمته وباتساعه ينهار ويكون في يمين الرحمن مطويا، من أنت حتى تتكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر لله وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمجد الرب عز وجل نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله. من عظمة هذا المشهد يهتز منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكرم الخلق على الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاد المصطفى أن يسقط. ثم يبقى الحال على هذا الحال 40. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما بين النفختين 40؟ قالوا: يسألون أبو هريرة راوي الحديث 40 يوما، فقال: أبيت. قالوا: 40 شهرا، قال: أبيت. قالوا: 40 سنة، قال: أبيت. فالأمر طويل ما بين النفختين، هل هي سنة أم شهر أم يوم؟ لا ندري، لكنها 40 من علم الله. ويظل الحال على هذه المدة التي يعلمها الله عز وجل 40، لا ندري كم. ثم يحيي الله تعالى إسرافيل فيأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. يقول عز من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. البعث من الموت يأتي بعد النفخة الثانية، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يقومون أحياء من هذه القبور ينسلون أحياء بالنفخ في الصور. يقول عز من قائل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لما يقومون يقولون يا ويلنا، من الذي أحيانا؟ من الذي أيقظنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقومون فيرون أن المدة التي قضوها في الموت والمدة التي قضوها في الحياة قبل الموت لا شيء. يقول الله عز وجل عن ذلك اليوم الذي يبدأ مع النفخة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. 50,000 سنة هذا يوم القيامة فقط، دع عنك الخلود الذي بعد ذلك، فقط يوم القيامة 50,000 سنة. كم ستحيا أيها الإنسان؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ لا شيء بالنسبة إلى يوم واحد عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كل هذه الحياة الدنيا كأنها ساعة، لما يرون القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أحسن واحد فيهم في التقدير يقول: إن لبثتم إلا يوما. كل هذه الحياة الدنيا كأنها يوم واحد. يا إخواني يا أخواتي، الحياة قصيرة وإنما هي صبر ساعة، فاصبر على الطاعة واصبر عن المعصية، صبر فترة بسيطة قليل. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم سنة ستعيشون في الأرض؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا كلها بالنسبة إليهم لما يرون مشاهد القيامة، لما يرون البعث، يرون أن هذه الحياة كلها كأنها ساعة، كأنها في الكثير يوم أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تظنون أن هذه الحياة كانت عبث؟ كلا والله، لنعودن إلى الله، لنرجعن إلى الله، ويرى كل إنسان ما قدم. مع النفخة الثانية تنشق الأرض وينبت الناس يخرجون من الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. كيف ينبتون من الأرض؟ جاء وصف عجيب دقيق لذلك في الكتاب وفي السنة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. الريح تتحرك، تحرك أمامها السحب المملوءة بالمطر، ثقال بالمطر. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كما ينزل المطر على الأرض الميتة فينبت النبات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وجاء وصف دقيق تفصيلي لهذا الأمر في الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40 ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ينبت الإنسان مثل ما تنبت النبتة من الأرض. من أين ينبتون؟ جاء التفصيل: وليس في الإنسان شيء إلا بلى. كل الإنسان جسمه تأكله الأرض ويتفتت ويبلى، حتى العظام تتفتت وتذهب مع الزمن، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، آخر عظم في العمود الفقري، في العصعص يسمونه، آخر عظم، عظم صغير جدا. كل ميت يبلى جسده إلا هذا العظم لا يبلى. في الحديث الذي يرويه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. منه ينبت الإنسان يوم القيامة؟ سبحان الخالق. قالوا: أي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، آخر عظم في الإنسان يبقى. لما ينزل المطر الذي ينزل يوم القيامة ينبت الإنسان وتنشق الأرض، مثل ما تنشق الأرض للنبات، تنشق الأرض فيخرج إنسان. سبحان القادر عز وجل. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرج الكافر والمنافق والفاجر، يخرج ذليلا. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. من كثرتهم يخرجون من الأرض. أرأيتم الجراد لما يملأ الأرض؟ فكذلك الناس يملؤون الأرض، يخرجون من الأرض، ينبتون نباتات، هكذا يبعث الموتى. هذا الذي كفر به الكفرة، هذا الذي أنكره المنكرون على مدى الزمان. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أليس الذي خلقها أول مرة بقادر على أن يخلقها مرة أخرى؟ سبحانه وأهون عليه. الخلق أول مرة كله هين على الله عز وجل، لكن هو يبين لمنطق الكفار لو كان في شيء أصعب كان أول مرة هي الأصعب. قال العلماء: وهو أهون عليه، ليس معناها أن المرة الأولى كانت أصعب، وإنما هو تذكير للناس أنه منطق، لو كان هناك شيء صعب لكانت المرة الأولى أصعب، المرة الثانية في المنطق أسهل، وكلاهما يسير على الله عز وجل الذي إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. فيخرجون في أرض المحشر، أرض جديدة ينشئها الله سبحانه وتعالى إنشاءنا. الأرض تدمرت والسماوات تدمرت، يخرجهم الله عز وجل على أرض جديدة. يقول عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن أرض جديدة وسماوات جديدة، الخالق سبحانه يخلق من جديد، ينشئ الإنسان من جديد، ويخلق الأرض والسماوات من جديد سبحانه. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، أرض ملساء فيها التراب، ما في بيوت، ما في علامات، ما في شوارع، ما في شيء، بيضاء عفراء ليس فيها أي علامات. هذه أرض المحشر. ويحشر الخلق جميعا، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يجمع الخلق، كل من خلق منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة، الكل يبعث والكل يجمع. ويقول عز من قائل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الكل، الأول والآخر، الكل يبعث والكل يجمع. أينما كان تقطعت به الأرض أو السماء، احترق غير ذلك، يأتي به الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء سبحانه. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما في أحد يفلت، حتى البهائم حتى الحيوانات تبعث وتحشر. يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل هذه الأمم تحشر. ويقول سبحانه: وإذا الوحوش حشرت. فحتى البهائم تحشر. ينبت الإنسان بوصف يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميع ينظر بعضهم إلى بعض. كيف هذا المشهد؟ حفاة عراة كلهم جميعا عراة ينظرون بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الفزع الذي هم فيه ما يجعلهم يلتفتون إلى بعضهم، كما جاء في الحديث: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يكسو الأنبياء والصديقين والشهداء والمؤمنين، هي لحظات عري فقط، ولا يترك الله عز وجل المؤمنين بهذا العري، وإنما يكرمهم باللباس فيكسوهم، يبقى الكفرة والمجرمين عراة، أما المؤمن فيحفظ الله تعالى له حياءه فيكسوه. ويبعثون مختلفين بأشكال مختلفة على الذي تعودوا عليها في الدنيا. فمن ذلك أنهم إذا كان الإنسان مات وهو كبير شايب، فيبعث وله نور. يقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. كل شيبة تنور رأسه وتنور وجهه بالنور يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا الشياب الذين صبروا على التوحيد، ما كفروا بالله، بلغوا هذا السن وهم موحدين، يكرمهم الله عز وجل بهذا الصبر الجميل بالنور التام يوم القيامة. والمؤمنون المصلين المتوضئين يبعثون بشكل خاص كذلك. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغر هي الخيول التي في جبهتها بياض، خيل أسود أو بني في جبهته بياض، فيسمى هذه النوع من الخيول الغر. والخيول المحجلة هي الخيول التي في أيديها وفي أرجلها بياض، خيل أسود أو لون آخر وأرجله بيضاء. يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتوضؤون ويصلون يبعثون غرا محجلين، نور على وجوههم ونور في أيديهم وأرجلهم. ولذلك جاء في الحديث الآخر: فمن استطاع أن يطيل أو يزيد غرته وتحجيله فليفعل. فيبعثون هكذا غرا محجلين. أما الكفار بالمقابل فهم حفاة عراة ثم يكسون، لكنهم يكسون بكسوة عافانا الله وإياكم منها. يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربطين بالسلاسل، سرابيلهم ملابسهم من قطران، قطران الزفت أجلكم الله، وتغشى وجوههم النار، زفت ويأتيه النار فيشتعل، ثياب من نار، هكذا يحشرون والعياذ بالله. ويسير الناس في أرض المحشر، لكن الكفار يسيرون بشكل عجيب، وصف عجيب لكيفية مشي الكفار في ذلك اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. واحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ شلون يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين بقادر أن يمشيه على وجهه؟ اللي خلاه يمشي على رجلين قادر يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة. فقال قتادة: بلى بلى وعزة ربنا. يقول سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هكذا يحشر. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشر أعمى لا يرى، حتى لو كان في الدنيا بصير يحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. غفلت عن آياتنا، ما اتبعت الحكم والمعجزات التي في كتابنا. تنسى يعني تهمل، لا تكرم، تترك. نعم. يقول سبحانه في وصفه أيضا شكل الكفار يوم القيامة: يمشون على وجوههم عمي بكم صم. ويضيف الله عز وجل وصفا آخرا لهم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أزرق، لونه أزرق، جلده أزرق والعياذ بالله. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ما عشنا إلا 10 أيام، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. فيحشرون، يجمعون في أرض المحشر هذه، وتقترب الشمس وتقترب وتقترب حتى تصبح الشمس على مقدار ميل واحد ولا يموتون، ما في موت. ويبدأ العرق يتصبب في ذلك الوقت. أما المؤمنون فهم مع أنبيائهم عليهم السلام. كل إنسان يذهب إلى نبيه. الناس عطشى إلا المؤمنون يشربون من حوض أنبيائهم. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف الذي ذكر في القرآن الكريم: نهر يجري في الجنة ويصب في حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا الكوثر؟ يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه، يعني أباريقه، الأباريق اللي فيه كنجوم السماء، من كثرتها كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. رزقنا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي حديث آخر: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه. بعض الناس يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب منه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، فقط يسمح لأتباعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون، وغيرهم يمنعون منه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ كيف راح تعرفنا من غيرنا؟ قال نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، في علامة فيكم ما هي عند أحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهنيئا للمتوضئين بالنور وبالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أكثر تفصيلا فيقول: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان مثل قناتان تصبان فيه يمدانه من الجنة. هذا الماء الذي ينزل منه ينزل من الجنة، أحدهما أحد الميزابين من ذهب والآخر من ورق من فضة. ويأتي بعض الناس الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا مؤمنين مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ورود الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، يعني اقتربوا يريدوا أن يشربوا من الحوض، كنت أسمح لهم، اختلجوا دوني، أخذوا، منعتهم الملائكة، فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، ناس أعرفهم أسلموا عندي كانوا معي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء المرتدين اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف أنهم ارتدوا، وجاء في الحديث يقول له الملائكة إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. المرتد مع الكفار. حال العصاة في ذلك الوقت في وقت الانتظار وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق، يبدأ العرق ينزل من الناس من شدة الحر من شدة الشمس. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس فيقول: منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه عظم الوسط، ومنهم من يبلغ إلى صدره، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه، جالس في عرق يكاد يغرق، ومنهم من يغرق في عرقه. يظل 50,000 سنة على هذا الحال بين الحياة والموت ولا يموت. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من أحوال يوم القيامة، هذا كله قبل الحساب، من مشاهد يوم القيامة كيف يكون الناس في هذا الحال. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه أصحاب الأموال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع الحية الذكر التي تمعط شعر رأسه، يعني صار مثل الأصلع من شدة السم الذي فيه، تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان علامتان نقطتان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة، حية تلتف عليه يوم القيامة، ويقول هذا الثعبان: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بهذا الثعبان الذي يلتف عليهم ويظل يلدغ فيهم إلى أن يحكم الله فيهم. وجاء في القرآن الكريم تحذير شديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته، أي مال مهما كثر إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. تعريف الكنز الذي تنطبق عليه هذه الآية هو المال الذي لا يزكى. يقول عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يؤخذ هذا المال ويشعل عليه في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يظلون يكونهم بها إلى أن يحكم الله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك للإنسان عندما يزكي أنه يطلع شوية زيادة، ما يجي يحسبها بالضبط، لعله يكون أخطأ في الحساب فيكون جزء من ماله كنز، زيدها حتى ما تصيبك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا العذاب قبل دخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر على الذين عندهم حيوانات إبل أو أغنام لا يزكونها، فعقابهم أن يجعلوا على الأرض وتمشي عليهم الحيوانات هذه، تظل تمشي عليهم تدوسهم إلى أن يحكم الله عز وجل. وجاء تحذير شديد للمتكبرين: يحشر المتكبرون. الإنسان اللي كان يتفاخر بماله، بعائلته، بقبيلته، بمنصبه، بأي شيء عنده يتفاخر، يتكبر، يتكبر على إنسان ضعيف، يتكبر على خادم، يتكبر على الناس، كيف يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. الذر النمل، نعم، يحشر كأنه نملة، كأمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل، حجمه مثل النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس يدوسون عليهم وهم لا يدرون، لأنه تكبر يجعله الله عز وجل حقيرا لا يرى، حتى يعرف مكانته. من أنت حتى تتكبر؟ فاحذر أن تكون من المتكبرين فيدوسك الناس يوم القيامة. العقاب من جنس العمل، لأنه تكبر حقر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف بالله على سلعته، عند بضاعة يبيعها ويحلف: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب، يعني مثلا يكون قيمتها 10 يقول والله اشتريتها 20 وهو كاذب، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، يعني في أي زمن، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يأخذ أموال الناس بيمين كاذبة. ورجل منع فضل ماء، عند ماء زائد والناس محتاجين الماء، وهو يقول والله أخاف المستقبل وأخاف على أولادي، والناس محتاجة للماء ويمنعه، فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. هذا الماء ما هو من صنع يديك، كيف تمنع؟ كل الناس يكونون في هذا البلاء وهذا الحر وهذه الشدة إلا المؤمنون. وينص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأصناف من أمته الذين لا يصيبهم هذا البلاء ولا يشعرون بالحر ولا بالعرق، بل هم في ظل ظليل، في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، حاكم يحكم بين الناس بالعدل، الحاكم إذا جار إذا ظلم فويله من الله، يا ويله من الله، أما إذا حكم بالعدل فهو أول من يذكر في هذا الحديث. أي إكرام وأي فضل وأي نعيم وأي جود من الله يجده الإمام الحاكم العادل لما قدم في دنياه، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. شاب صغير من هو طفل وهو يتعبد الله عز وجل، ما يفعل المعاصي. فإذا استمر الشاب على هذا الحال، ما انحرف ما عصى، ظل في عبادة الله. طبعا ما في واحد ما يعصي، لكن نحن نتكلم عن حاله في العموم. معظم أحواله أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير والقرآن والصلاة والمساجد، ليس من أهل الفساد والأغاني والرقص وأمثال ذلك. فإذا ظل محافظا على الصلاح فهو من الذين يختصهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فاحرصوا على تنشئة أولادكم النشأة الصالحة، تنجوهم يوم القيامة بهذه التنشئة الصالحة. عودوا أولادكم منذ الصغر، عودوهم على الصلاة، على الصيام، على القرآن، على الحجاب. يعني بعض الناس يمنع بنته تتحجب، يقول لما تبلغ عودها، لا مانع عودها، يصبح عليها أهون. أو يمنع ابنه ولا تمنع بنته من الصيام لأنه والله عمره 8 سنوات 9 سنوات بعد صغير، خلي يجرب، خلي يتعود، خلي ينشأ على ذلك، فيكون حب هذه الأمور في نفسه. لا تخافوا عليه، ما راح يحدث لهم شيء. عودوهم حتى يكونوا من الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. من هذا الذي قلبه معلق في المساجد؟ هذا الذي إذا جاء وقت الصلاة ما يتأخر، وإذا انتهت الصلاة يحسب متى كم باقي على الصلاة اللي بعدها، دائما مشغول بقضية الصلاة، ليس كما يحدث لبعض الناس اليوم، يعني ينتظر لما تقام الصلاة وتفوت الركعة الأولى يلا يقوم. هذا ليس قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني عندما يجتمعون على طاعة الله، وعندما يتفرقون يوصي بعضهم بعضا بطاعة الله. اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان عرضت عليه الفتنة، فتنة النساء، فتنة الشهوة، فأبى ورفض وتذكر قدرة الله سبحانه، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الذي ينفق سرا، ولا مانع من الإنفاق العلني، وخاصة إذا كان في تشجيع للآخرين على الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا كله طيب، لكن إذا أخفاها فأمرها أفضل. إلا في موقف واحد تكون العلانية أفضل، وهو أن يكون بإنفاقه تشجيع للآخرين على الإنفاق، كما يفعل بعض التجار المحسنين اليوم الله يجزيهم خير، يكون عندهم كشف فيضع التاجر اسمه وكم تبرع حتى يشجع الآخرين على التبرع. هذا خير من السر، لأنه يشجع الناس على الخير. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول ورجل ذكر الله خاليا، يعني وحده ما في أحد، حتى ما يكون في رياء، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعت عينه. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة. ويظل الناس في هذا الحال، المؤمن بإذن الله في أمان لا فزع، وأما الكافر والفاجر والمنافق ففي هذا البلاء وهذا الحر، وينتظرون ينتظرون ولا يحدث شيء، تمر سنة وسنتين وسنوات ولا يحدث شيء، بس واقفين ينتظرون، يحدث شيء ما في شيء، لا هم ميتين ولا هم أحياء، بين الموت والحياة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويمل الناس ولا يحدث شيء، إلى أن يقولون ليبدأ الحساب ولو ذهبنا إلى النار، لأن الانتظار سبحان الله صعب على النفس. ألا ترون حال الطالب المهمل المقصر يقدم الامتحان ويعرف أنه ما أدى أداء جيدا ثم ينتظر الشهادة، كيف حالته وهو ينتظر؟ قلق وألم وخوف وفزع، هذا في الدنيا وأمر بسيط أمر شهادة، فما بالك بالامتحان الأكبر الذي نتيجته في النار أو خلود في الجنة، فيكون قلق شديد، فيتمنون أن يبدأ الحساب ولو ذهبوا إلى النار، لكن لا يبدأ الحساب. فعندها تتحرك مجموعة من البشر، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا التحرك فيقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ تعرفون كيف يعرف الناس مكانتي يوم القيامة؟ فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ابحثوا عن واحد يشفع عند الله، يشفع أن يتوسط عند الله أن يبدأ الحساب. نريد يبدأ الحساب، نخلص من هذا الموقف. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضبه بعده. هذا غضب الرب عز وجل يوم القيامة. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، أريد أنا أنجو اليوم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويمدحونه: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. يطلبون منه أن يشفع فيرفض ويقول: قد عصيت ربي، فطلبت منه أن ينجي ابني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ويمدحونه فيرفض ويقول: قد كذبت 3 كذبات، يشير إلى قوله: إني سقيم، لما أراد الكفار ينصرفوا حتى يكسر الأصنام، ويشير إلى قوله: بل فعله كبيرهم هذا. شوفوا كلها أمور في ذات الله. ويشير إلى قوله لما سألوه عن زوجته سارة فقال: هي أختي، يقصد في الله. اعتبر هذه كذبات ومعاصي، قارنوا هذا بالذي يتجرأ على الكذب ولا يخشى الله، يكذب الكذب تبلغ الآفاق ولا يخاف ولا يستحي من الله. فيرفض إبراهيم عليه السلام، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون: أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس. فيرفض ويقول: قد قتلته نفسا، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون: أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت في الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك. فيرفض ولا يذكر ذنبا عليه السلام ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا شفيعها المشفع. فيذهب صلى الله عليه وسلم يقول: فأذهب حتى آتي العرش، فأقع ساجدا لربي. وفي هذا السجود الذي هو أعظم سجود في التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يبدأ يمدح الله ويمدح ويمدح ويمدح، يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يتجلى الله سبحانه وتعالى في هذا الثناء العظيم. يظل فقط يمدح يمدح يمدح يمدح، يفتح الله عليه من هذا المدح والثناء ما لم يفتح على أحد، فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تجب واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقول له الله عز وجل: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكملون المشوار، يدخلون بلا حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. باقي الأمة شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين فتحتي الباب من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى، بين مكة والشام كل باب من الأبواب. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يبدأ الحساب، فيستجيب الله عز وجل